بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تعالى جميعا. تحدثنا في الحصة الماضية حول الصفات التي اصطلح العلماء على تسميتها بصفات المقابلة، والتي نثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه التقييد. وذكر لنا المؤلف رحمه الله من هذه الصفات أنواعا، منها صفة المحال، وصفة المكر والكيد، وأضفنا كذلك صفة الاستهزاء وصفة المخادعة. نعم، هذه الصفات كما سبق وأشرت هي لا نثبتها لله سبحانه وتعالى إثباتا مطلقا، بل تسمى بصفات المقابلة لأنها لا تعتبر كمالا إلا إذا كانت في مقابلة من يفعل ذلك. وهكذا وردت في القرآن: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن فهذه الصفات هي لا تثبت لله تعالى مطلقا، لأنها ليست كمالا مطلقا، بل هي كمال إذا كانت في مواجهة من يفعل ذلك، وإذا كانت ابتداء فإنها لا تعتبر كمالا. لذلك لا نشتق منها أوصافا دائمة ونقول بأن الله هو الماكر أو المخادع أو المستهزئ إلى غير ذلك، أو الكائد إلى غير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هاتان الآيتان أوردهما المؤلف رحمه الله ليثبت لله تبارك وتعالى صفتين. الصفة الأولى هي صفة العفو، والصفة الثانية هي صفة المغفرة، هي صفة المغفرة. فالعفو هو التجاوز على الذنب وعدم الأخذ بالمعاقبة، هذا هو حقيقة العفو. فالله تبارك وتعالى عفو، عفو يعني الأصل ديالها الاشتقاق اللغوي، نقول عفو، عفو يعني بواو مادية وبعدها واو مضمومة، ولكن القاعدة الصرفية إذا التقى حرفان متماثلان، إذا التقى حرفان متماثلان فإننا ندغم الساكن في المتحرك، فنقول عفو بالإدغام، عفو. ومثل ذلك قراءة، عليكم السلام وبركاته، مثل ذلك قراءة نافع في قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني يقرأها نافع إن من طريق الأزرق، يعني ورث من طريق الأزرق، إنما النسي الأصل ديالها النسي، فأدغمت الياء في الياء فصارت النسي النسي هكذا. إذن عفو يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العفو، وصيغة فاعول هي من صيغ ديال المبالغة والكثرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى كثير العفو. لماذا؟ لأنه يحبه، كما دل على ذلك الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إذا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنك عفو، يعني هذه يعني إثبات الصفة، تحب العفو، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس عفوه عن كراهية، أو أن الله تبارك وتعالى يعفو وهو لا يريد أن يعفو، لا، بل الله عز وجل يعفو وهو يحب العفو. الله تبارك وتعالى يعفو وهو يحب العفو. ومن كمال اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العفو أن عفو الله عز وجل صادر عن قدرة، لأن الآية القرآن يشنو فيها: فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا، يعني أن عفو الله تعالى ليس لعجز، مش معناه أن الله تبارك وتعالى عفى عن المذنب لأنه لم يقدر عليه، وعفى عن المذنب لأنه لم يستطع أن يوصل إليه العقوبة، لا، الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء ولا يقف بين يعني يديه شيء، بل إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصل الضر إلى العبد فليس ثمة من يمنعه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن الله عز وجل قدير ويقدر أن يوصل العقوبة إلى العبد مهما تحصن العبد ومهما هرب ومهما اختفى، فإن الله تعالى قادر على أن يوصل إليه العقوبة. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، يعني الكفار لم يسبقوا الله تبارك وتعالى، وإنما يمد لهم وإنما يمهلهم الله سبحانه وتعالى. إذن فالله عز وجل إذا عفى فإنه يعفو عن قدرة، وهذا هو الكمال بخلاف المخلوق الإنسان، يعني الإنسان قد يعفو لأنه عاجز، يعني شحال من واحد مثلا يظلم وليحفظ ماء وجهه تقول هذاك الذي ظلم قد عفوت عنك، ماشي معناه عفوت عنك راه قادر أنني نوصل لك العقوبة ومع ذلك فإنني أعفو، لا، أنا أصلا عاجز، ولكن غير حفظا لي لماء الوجه وللكرامة أنه يقول له أنا أعفو عنك وأنت أصلا لا تستطيع أن توصل إليه العقوبة، يعني هذا ضعف وعجز. أما الله سبحانه وتعالى إذا عفى فإنه يعفو سبحانه وتعالى عن قدره، فإنه يعفو سبحانه وتعالى عن قدره. إذن العفو هو التجاوز عن العقوبة، يعني التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة بالعقوبة، والمغفرة هي ستر الذنب، المغفرة هي ستر الذنب، وبين العفو والمغفرة بينهما تلازم، يعني ما بين العفو والمغفرة كاين واحد التلازم، شنو هو هذا التلازم؟ فإن المغفرة يعني من لازمها العفو اللي هو عدم الأخذ بالعقوبة، لأن المغفرة هي ستر، وشرحنا المغفرة فيما سبق بأنها هي ستر الذنب، وعدم فضح فاعله، يعني لأن المغفرة يعني مأخوذة من مادة غفر التي بمعنى غطى وستر، يعني وتقول العرب الصبغ أغفر للوسخ. ما معنى الصبغ أغفر للوسخ؟ يعني أستر له، يعني الثوب إذا كان مصبوغا فإنه يستر الأوساخ، بخلاف ما إذا كان أبيض، يعني يقولون الصبغ أغفر للوسخ. وتسمى البيضة بيضة الحديد التي يجعلها المحارب على رأسه تسمى مغفرا، لأنها تستر رأسه وتقيه من ضربات السيوف والرماح. إذن المغفرة هي ستر الذنب، والعفو عدم المؤاخذة به. إذن بينهما تلازم، بينهما تلازم. إذن فلذلك أورد المؤلف رحمه الله هاتين الآيتين، الآية الأولى في العفو والآية الثانية في المغفرة، والآية الثانية في المغفرة. ثم هذه الصفة لا ينبغي أن يتصف، أو نقول بأن الله عز وجل متصف بها، ونحب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا، ثم لا ينبغي أن يصدر هذا العفو منا نحن كذلك، لأن هذا الخلق يجب أن نتخلق به نحن أيضا، كما جاء في صدر الآية الثانية وليعفو وليصفحوا، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني هذه الآية تتحدث عن تلكم الواقعة المشهورة في التاريخ وفي السيرة النبوية، اللي هي واقعة الإفك، حادثة الإفك. وتعلمون بأن هذه الحادثة تولى كبرها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، والذي افترى هذه الفرية وتركها في الناس. وبعض المسلمين، بعض المسلمين انزلق لسانهم وروجوا لهذه الشائعة الكاذبة، وروجوا لها، ومنهم ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني وهو يقال له مصطح، يعني اسمه مصطح. وكان الحادثة ديال الأم دياله هي التي يعني كشفت لعائشة رضي الله عنها ما يدور في الكواليس، لأن عائشة رضي الله عنها لم تشعر بشيء من ذلك إلا بعدما مضى قرابة شهر، والناس يتحدثون، والأزمة يعني في المجتمع الإسلامي سائدة، ولكن عائشة لا خبرة لها ولا خبر لها بالموضوع. فخرجت عائشة رضي الله عنها إلى الخلاء مع أم مصطح، فتعثرت في ثيابها وقالت تعيس مصطح، وقالت تعيس مصطح، يعني تعيس دعاء عليه بالتعاسة. فقالت لها عائشة يعني لماذا تسبين رجلا شهد بدرا، يعني قالت لها تسبين رجلا ومن فضائله أنه قد شهد بدرا، يعني عائشة تستنكر، علاش؟ لأنها حسن الظن بأي مسلم. فقالت المرأة أيهنتاه، أو ما بلغك ما يقول، واش أنت مفرسك كاع شي يتقال؟ قالت لها لا، وحكت لها الخبر، قالت لها راه اللي تيقول، وطبعا ماشي هو اللي قال، يعني راه عبد الله بن سبأ، عبد الله بن أبي هو الذي يعني هو الذي روج لهذه الفكرة. قالت فازددت مرضا على مرض، يعني كانت أصلا مريضة، يلا بدأت في النقاهة فازداد مرضها. يعني فمصطح هذا تكلم في عرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان رجلا فقيرا، يعني كان فقيرا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، بحكم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من ذوي اليسار، يعني كان من ذوي اليسار، يعني كانت له ميسرة، فكان ينفق على المساكين، ومن بينهم ابن خالته مصطح. فلما انكشف الغطاء واتضحت الأمور وظهر كذب هذا الخبر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه غضب على مصطح وأقسم أن لا ينفق عليه مرة أخرى، يعني أن يحبس عليه النفقة. فقال الله تبارك وتعالى معالجا هذا الموضوع، قال ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني ولا يات لأولي الفضل، يعني لا يحلف، لا ينبغي أن يحلف أهل الفضل. وأهل الفضل هنا المقصود بهم أساسا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يات لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. اعفوا عنه، نعم هو أخطأ بل وأجرم في حقك، يعني هذه جريمة أن يتهمك في عرضك من غير بينة ومن غير حجة عادلة، هذا جرم. ولذلك هؤلاء المسلمون الذين زل لسانهم من ذوي الإيمان الصحيح جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم تطهيرا لهم. أما هؤلاء، أما كبير المنافقين الذي روج لهذا الأمر لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجلده. علاش؟ لأنه هذاك ما غادي تقضي فيه 100 جلدة ولا 200 ولا 3000 ولا 40000، هذاك نار جهنم هي اللي غادي تطهره وهي اللي غادي تصوبه. أما 100 جلد أو 80 جلدة يعني لا تنفع فيه. نعم، فهؤلاء المسلمون الذين إيمانهم صحيح وزل بهم القدم يحتاجون إلى شيء من التأديب، فأدبوا ومن بينهم مصطح. فالله تبارك وتعالى من باب أن الحدود كفارات، يعني الإنسان إن غره الشيطان وزلت قدمه فإنه يؤدب ويقوم ويراجع فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الحدود هي كفارات، يعني تكفر للإنسان ذلك الذنب. فالله تبارك وتعالى يريد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يبقى مصرا على حقده وقد طهر بذلك الحد الذي حده، فقال له وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني هذا إغراء، هذا إغراء وعرض، لأن أسلوب ديال ألا تحبون هذا أسلوب فيه عرض، عرض فيه تلطف وفيه لين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من باب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بلى أحب أن يغفر الله لي. فأرجع النفقة لابن خالته. إذن أيها الفضلاء الكرام، ما من أحد منا إلا وفي حياته من آذاه قريبا كان أو بعيدا، وتجد الواحد منا يبقى مصرا على إصرار الكراهية والحقد والبغض لذلك الشخص بسبب تلك المواقف. فهنا نستحضر هذه الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن العائد والربح الذي تربحه بسبب العفو هو أكثر وأغلى بكثير من الحقد والكراهية التي تبقى في القلب، وربما قد لا تأخذ حقك من ذلك الشخص، يعني قدر ما توصلش أنك تأخذ حقك وتبقى غير شد الحقد يأكلك، لأن الحقد هو نار تتأجج، يعني فأول من تأكل صاحبها، إذن من غير فائدة. اللهم اعفو الإنسان ويصفح فينال بهذا العفو وبهذا الصفح، ينال مكانة ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في ذلك فيقول، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني العبد إذا عفا فإن هذا العفو يكون شرفا ويكون عزة لهذا الشخص، لا ليس ذلة. نحن يأتينا الشيطان فيوهمنا أن العفو ذلة، أش يكون حتى نسمح له لازلتا نريه بأنه ربقين الرجال ونأخصني كذا كذا وأنتصف منه وأنتقيم وأصول عليه وأجول ليعرفني مرة أخرى. نعم إذا كان هذا في الحق حقك هذا، ولكن كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني إذا عوقبت فعاقبت بمثل ما عوقبت به، هذا مقام عدل جائز لا تلام، ولكن إذا صبرت وعفوت فهو خير لك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا تصدقت بهذا القصاص فهو كفارة، وأن تصدقوا خير لكم. إذن أن تتصدق هذا خير، خير من أن تطالب بالقصاص. يعني الأفضل لك أن تعفو وأن تصفح وأن تتجاوز. فإذا عفوت وتجاوزت فإنك ستجد ربا كريما رحيما متجاوزا. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يداين الناس، كان يداين الناس، وكانت إذا حلت مواعيد الديون يرسل غلمانه من أجل أن يجمعوا تلك الأموال والديون التي له على الناس، فكان يوصيهم ويقول: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه، إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. يعني هو يتجاوز على الناس ويرجو بذلك أن يتجاوز الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه، فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. إذن الله تعالى متصف بصفة العفو، وصفة العفو هي صفة فعلية، هي صفة فعلية. لماذا؟ لأنها متعلقة بمشيئته، لأن الله يعفو عن من يشاء ولا يعفو عن من يشاء. إذن فما دام أن هذه الصفة متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية، فهي صفة فعلية. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال المؤلف: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. هاتان الآيتان أوردهما المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجل أن يتحدث عن صفة العزة، عن صفة العزة لله تبارك وتعالى، عن صفة العزة. وهذا الترتيب ترتيب عجيب، فإنه تحدث عن صفة العفو وبعدها عن صفة العزة، كأنه اقتبسها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني أن الله تعالى وإن كان يعفو فإنه عزيز، فإنه عزيز. وصفة العزة هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي ثلاثة أنواع. يقول العلماء: العزة لله تعالى ثلاثة أنواع. أولا عزة قدر، يعني أن قدر الله سبحانه وتعالى عزيز، المكانة، مكانة عزيزة. وعزة قهر، يعني أن الله سبحانه وتعالى قاهر لعباده، لا يمكن أن يفلت من قهره سبحانه وتعالى. وعزة غلبة، يعني أن الله تعالى لا يمكن أن يصل إليه أحد بأذى، لا يمكن أن يصل إليه أحد بأذى. إذن فالله سبحانه وتعالى له قدر عزيز، يعني مكانة عزيزة، وله قهر لغيره، ولا يمكن لهذا الغير أن يصل إليه بأذى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة العزة. وصفة العزة تعني في اللغة معنيان. المعنى الأول هي الندرة، هي الندرة، تقولوا هذا شيء عزيز. ما معنى عزيز؟ يعني نادر، حتى لا يكاد يوجد، ياك. هذا هو المعنى الأول، شيء عزيز بمعنى نادر قليل جدا، ليس له مثيل وليس له نظير. وتنقول شيء عزيز بمعنى قوي، مأخوذ من قول العرب: أرض عزاز. يعني العرب تقول أرض عزاز إذا كانت صلبة وقوية، إذا كانت صلبة وقوية. إذن فالله سبحانه وتعالى قوي، والله سبحانه وتعالى عزيز بمعنى أنه ليس له نظير وليس له مثيل سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول عن إبليس فبعزتك، يعني إبليس لما أبى أن يسجد لآدم وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه ملعون قال فبعزتك، أقسم بالعزة التي هي صفة من صفات الله تعالى، التي هي صفة من صفات الله. والعلماء يقولون إن القسم لا يجوز إلا بالله، مستقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا فليحلف بالله دخل فيه القسم بالله يعني بذاته، والقسم بأسمائه، والقسم بصفاته، يعني القسم بذات الله بأسماء الله بصفات الله كلها دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله فليحلف بالله. إذن القسم بأسماء الله وبصفاته هو قسم بالله، هو قسم بالله. لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات البتة، يعني الحلف بالوالدين، الحلف بالطعام، الحلف بالرضاع، الحلف بالجوار، الحلف بالرحم، هذه كلها أشياء مخلوقة لا يجوز الحلف بها. ومن الأشياء التي هي أخطاء شائعة في مسألة الحلف، الحلف بالحق، دابا من المسائل اللي هي رايجة عند الناس وحق الله، يعني الإنسان اللي تيقولها شيء عادي جدا، يعني راه كأنه يقسم بالله، وهذا غير صحيح. إلا قلتي وحق الله فهنا لم تقسم بالله، وإنما أقسمت بحقه. وما هو حق الله عز وجل؟ كما جاء بيانه في حديث معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فستقول وحق الله، يعني أنت لا تقسم بالله، وإنما تقسم بحق الله، وحق الله هي أن نعبده. والعبادة مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، صلاتنا وزكاتنا وصيامنا يعني أشياء مخلوقة، وهذه الأشياء لا يجوز الحلف بها. يعني فإبليس قال فبعزتك، يعني أقسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأقسام التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هذه فيه إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى، وهي كما ذكرت على ثلاثة أنواع. والله عز وجل له عزة، والرسول صلى الله عليه وسلم له عزة، والمؤمنون كذلك لهم عزة. فهل هذا يعني أن هذه العزة متشابهة بين الله عز وجل وبين الخلق؟ الجواب لا، يعني وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا، يعني مرارا نذكر بأن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في الحقائق، الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في الحقائق. ماشي حيث أن الله سبحانه وتعالى له العزة والمؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم لهم عزة، معناه العزة ديال الله بحال العزة ديال المخلوق. لا، الله تعالى له عزة لا يشوبها ذلة، لا تشوبها ذلة. وأما الخلق قد تكون لهم عزة، وهذه العزة قد تشاب بذلة، قد تشاب بذلة، يعني عزة المخلوق قد يشوبها ذل، قد يشوبها ذل. أما عزة الله لا، لأن كما قلنا الله تبارك وتعالى من عزته عزة غلبة، عزة غلبة يعني عزة قدر، عزة قهر، وعزة منع، يعني هذا المنع هذه يعني أنه ليس لا يوجد من يصل إليه الأذى، هو الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق ما عندوش هذا عزة المنع، عزة المنع يعني قد يحرمها ويصاب بالذل. ولذلك نجد في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه وكسرت رباعيته، وشيع أنه قد قتل، يعني أن هذه العزة أصابها نوع من الغلبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب هنا. كذلك غلب الصحابة لأنه قال ولي المؤمنين بما فيهم الصحابة، والصحابة قد قتل منهم 70 في غزوة أحد، وغلبوا كذلك في غزوة حنين كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. يعني فعزة المخلوق قد يشوبها ذلة، قد يشوبها ذلة، أما عزة الخالق فلا، عزة الخالق سبحانه وتعالى فلا. لذلك راه ممكن القول الأسماء متشابهة في الصفات ولكن بينهما في الحقيقة فرق كبير. ونفس الشيء هضرنا على صفة اليد لله تعالى وقلنا راه المخلوق توا عنده اليد ولكن لا يعني التشابه، وهضرنا على صفة الوجه لله تعالى وقلنا راه المخلوق توا عنده وجه ولكن لا مجال للتشابه، وهضرنا على يعني صفة الذات لله سبحانه وتعالى والمخلوق حتى هو عنده ذات ولكن لا مجال للتشابه، وهضرنا على صفة العلم لله عز وجل وصفة العلم بالنسبة للمخلوق ولا مجال للتشابه. إذن حينما نتحدث عن صفات الله تعالى نتحدث عن صفات لا تشبه صفات المخلوقين. إذن قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونفهم كذلك من خلال هذه الآية أن من أراد العزة، من أراد العزة فينبغي أن يكون من أهل الإيمان، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللي يبغى العزة فعليه أن يكون أولا من أهل الإيمان، لأنه قال وللمؤمنين، ما قالش ولفلان وفلان وفلان. عرفتوا علاش؟ جاب الوصف باش يبقى هذا الوصف دائما مبتغى ديالنا احنا كاملين ودائما نسعى اليه، نسعى في تحصيل الايمان لننال هذه العزه. وطبعا هذاك الايمان يلزمنا ان نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون القدوه ديالنا والاسوه ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحيل ابدا ان نتمتع بالعزه ونحن نخالف رسول الله، لا يمكن، لا يمكن أن نتمتع بالعزة ونحن نخالف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نبتدع في دينه، نبتدع في دينه ونتجاوز سنته، بل وننظر لسنته على أساس أنها تشدد أو تزمت أو تنطع إلى غير ذلك من الألقاب، وفي نفس الوقت بغينا العزة، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا. العزة ينبغي أن يأتيها الإنسان من بابها. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا محصلين للإيمان وكانوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الاتباع الحقيقي، كانوا أعزة، كانوا أعزة، وكانت لهم مكانة في صدور الكفار وكانت لهم هيبة على أهل الكفر. وأما نحن في هذا الزمان الذين ضعفت شعلة الإيمان في قلوبنا وضعف اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين لنا هذه العزة؟ يعني صرنا نعيش ذلا وهوانا. وهنا نستحضر مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال كنا أعزة أو كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، من ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يخالف أوامر الإيمان ويخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن ينتظر الذلة والمهانة. علاش؟ لأن الذلة يعني هو الاستصغار وهو الاحتقار. قبل أن يحتقرك الكافر فقد احتقرك إبليس، يعني أول انهزام كان أمام الشيطان وأمام الهوى، يعني انهزم الإنسان قدام الشيطان وانهزم الإنسان قدام يعني قدام الهوى دياله ولم يستطع أن يثبت وأن يكون قويا. علاش؟ لأنه انهزم أمام شبهات الشيطان وشهواته التي هي لا تعد أن تكون مجرد وسواس. يعني هذا الإنسان اللي يمشي كيدير المعصية يضرب، يعني شكون اللي قال لي سير ديرها؟ إبليس وسوس له. هذا الوسوسة شنو؟ واش دار لي شق النبا في عنقه وجره؟ دار لي شي سلسلة من الحديد وجره؟ لا، مجرد وسواس. هذا الوسواس اللي هو مجرد فكرة عابرة ممكن تنساها وممكن تتجاوزها، هذه غلباتك. هذا هو عين الذل، وهذا هو عين الهوان. عين الذل والهوان أن يهزم الإنسان أمام وساوس، أمام وساوس، أمام أفكار عابرة تمر بك إذا تجاهلتها لا يمكن أن تؤثر فيك بشيء. إذن هذا هو بداية الذل، هو أن يهزم الإنسان أمام الشيطان. من اللي كيتهزم قدام النفس دياله وقدام الشيطان أش غادي يبقى؟ شيء طبيعي جدا أن يهزم أمام الكفار، وأن لا تكون له عزة، وأن لا تكون له مكانة، وأن يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يقذفن الله ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يعني تنزع المهابة من صدور الأعداء ويقذف في قلوبنا الوهن، والأمران حصلا، نزعت مهابتنا من صدور أعدائنا وقذف في قلوبنا الضعف والوهن. يعني فصار العدو لا يقيم لنا وزنا ونحن لا نقيم الوزن للحق الذي ننتمي إليه. تتلقنا تحنا موجودين، أول ما نضحي به هو ديننا، أي أول شيء، أول شيء نفكر بأن نضحي به هو الدين. في حين أن أهل العزة من السلف الأول قال لك لا، إذا تعارضت دنياك مع دينك فاجعل مصيبتك في دنياك ولا تجعلها في دينك، لأن الدنيا تتجدد وأما الدين فلا. يعني إلا جاتك المصيبة ديرها في الدنيا، لا تجعلها في دينك. إحنا لا، إحنا تسلم لنا الدنيا والدين اللي مشى كله لا بأس، لا يهمنا ذلك. إذن هذا حال أهل العزة وهذا حال أهل الذلة. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. إذن العزة، إذا أردنا أن نكون أعزة فيجب علينا أن نحقق الإيمان وأن نحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم قبل حلقات قصة سلمة بن الأكوع، وكيف أنه رجل واحد ويعدو على قدميه ويحمل في يديه نبلا واحدا. يعني شوفوا، هذا شخص أولا فرد واحد ولا يملك فرسا، بالعكس كان عنده الفرس صفت المولى لأنه لا يملكه، وخرج يعدو على قدميه. وما هو سلاحه؟ سلاحه سهم واحد، نبل واحد إلى لحقصه باش يتوجه مع الآخرين. والقوم الذين يطاردهم كان عددهم فوق 40، أكثر من 40 هما، وطردهم بمفرده، واستخلص منهم ما سرقوه من الإبل، واستخلص منهم أزوادهم، واستخلص منهم بردهم وقهرهم، ويسكهم بالسهم بين كتفي يعني بين أكتافهم وهم يفرون وهم هاربين. إذن منين هاربين؟ واحد إلى غير وقفوا له يقول يلا زيد عندنا، واش بغي يزهم؟ ما يمكنش واحد يدخل في وسط 40 كي غادي يدير واه يعني بيقتموه في السماء. ولكن لا، اش اللي خلاهم يخافوا منه ويهابوه؟ حتى قال واحد منهم لقد عانينا من هذا البرح منذ بكره، هذا وحش، هذا ما هذا ليس انسانا. ومن بعد كاع من اللي مشوا عند هذاك وذبح لهم ديك الناقه وسلخوا جلدها فرأوا غبارا فظنوه انه قد عاد وفروا وتركوا تلك الناقة ولم يأكلوا منها شيئا. يعني أش اللي خلى هو شخص واحد ويكون له هذا هذه الهيبة؟ الإيمان والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكانت له عزة، فكانت له يعني عزة. لما غزا المسلمون بلاد نهاوند، لما غزا المسلمون بلاد نهاوند وأرسلوا أبا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أجل أن يشرح للناس الهدف الذي من أجله جاءوا، وأنهم ما جاءوا ليقتلوا ولا ليسلبوا أموالا ولا نساء، وإنما جاءوا من أجل أن ينشروا دين الله عز وجل، من أجل أن ينشروا دين الله. يعني وإن كان ملك تلك البلاد قد تهكم بالمسلمين ووصفهم بأنهم فقراء وبأنهم ليسوا منظمين وأنهم على هامش التاريخ كما يقال، فقال له المغيرة بن شعبة: كل ما ذكرته عن العرب فهو صحيح، ولكن أنت تتحدث عن النسخة القديمة من العرب، لكن جاءنا نبي وجاءنا بالتوحيد بكذا بكذا، وشرح له رسالة الإسلام. المهم لما تمالأ القوم على أن يحاربوا المسلمين وأن يمنعوهم من الدعوة إلى الله عز وجل، وكان بينهما نهر، نهر يعني واد، لأن بلاد الفرس كثيرة الأودية، فقالوا: تعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ أهل البلد يقولون للمسلمين: تعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ بمقتضى العادة شكون خص يقطع عند الآخر؟ خص أهل البلد يقطعوا عند المسلمين، لأن أهل البلد هم ضابطين الجغرافية ديال البلاد وعارفين كيفاش يدخلوا منها ويخرجوا منها، يعني هذا هو الأصل. لكن المسلمين قالوا لهم: لا، بل نحن الذين سنقطع عندكم، لا نقطع عندكم. من اللي غادي يقطعوا المسلمين عندهم؟ ما غاديش يكون شي مجال للمسلمين أنهم يهربوا إلا قنطرة واحدة، وقنطرة واحدة ما يمكن تستوعب الجيش كاملا، يعني إلا نهزموا المسلمين اللي ما قتلوا الصيف غادي يقتلوا النهر، غادي يقتلوا الغرق، ومع ذلك المسلمون هم الذين قطعوا. فكان هذا التصرف من المسلمين يعني كما يقال هزيمة نفسية لأعدائهم، ولذلك جاءوا بطريقة ينبئون فيها أنهم مهزومون من أول وهلة، لأنهم جعلوا كل سبعة رجال من خلفهم سلسلة فيها أشواك، يعني كل من سولت له نفسه أن يفر يعني سيهرب وتخدشه تلك الأشواك من الحديد، داروها كذا ما باش الناس ما يهربوا. فلما رآهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الله أكبر، جاء النصر. هادو بعد اللي جايين بيحاربوا بالطريقة مهزومون من أول وهلة، وفعلا كان النصر للمسلمين. يعني في الشاهد أن هذه العزة وهذه الأمجاد التي كانت عند السلف الصالح رضوان الله عليهم إنما كانت لأنهم حققوا الإيمان وحققوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كذلك إذا أردنا العزة فيجب علينا أن نحقق الإيمان وأن نحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل النصر، هذا هو سبيل النصر رقم واحد. عاد كيجي الثاني هو الإعداد المادي، عاد كيجي من بعد الإعداد المادي اللي هو: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لأن الله تعالى فاش قال وأعدوا؟ هذه الآية نزلت سورة الأنفال، وسورة الأنفال مكية ولا مدنية؟ مدنية، نزلت في المدينة، نزلت في المدينة. إذن وأعدوا خطب بها أهل المدينة اللي أصلا هم تربوا على العقيدة في مكة، تربوا على العقيدة في مكة. إذن وأعدوا كتخاطب بها واحد الأناس اللي هما أصلا تربوا بالإيمان، عاد كيجي الإعداد المادي في الدرجة الثانية. لكن إذا لم نحقق هذه التربية الإيمانية، أو خي يكون عندك سلاح ديال الدنيا، وخي يكون عندك سلاح ديال العالم، راه ما يمكنش أنك تحقق به نجاحا، ما يمكنش تحقق به نجاحا، لأنه إن تنصروا الله ينصركم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد نصره الله تعالى بالرعب مسيرة شهر بدون جيش، يقول العلماء إلا خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم الخوف يسير بين يديه شهرا، وخم يكون معه لا جيش ولا أي شيء. إذن فالنصر هو بيد الله، فإذا شاء الله تعالى أن يوقعه أوقعه ولو بدون أسباب مادية. إذا أردنا العزة والنصر والمكانة للإسلام والمسلمين فلا بد من تحقيق الإيمان، ولا بد من تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف بعد ذلك: وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني هذه الآية فيها إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك، اسم ربك، إذا اسم هذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فالله سبحانه وتعالى له الاسم، وهذا الاسم كل من قارنه يكون مباركا. اسم الله عز وجل إذا قارن الشيء يكون ذلك الشيء مباركا. ولذلك جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بآداب كثيرة جدا فيها التبرك باسم الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نأكل نقول بسم الله، نقول بسم الله، لأن الأكل إذا كان مع ذكر اسم الله تعالى يصبح الأكل مباركا. وتعلمون الحديث الصحيح الذي رواه الأئمة أو رواه من الصحابة عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، أن كافرا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، فحلب له النبي صلى الله عليه وسلم 7 شياه وهو مشرك، يعني لم يشبع إلا ب7 شياه، يعني حلب له الشات الأولى وما شبع، الشات الثانية الشات الثالثة، يعني الحليب ديال 7 النعجات عاد شبع. الغد ليه لما أسلم وقال بسم الله حلب له النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة فشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر في 7 أمعاء، والكافر في 7 أمعاء. إذن فكلمة بسم الله لها أثر. وكذلك إذا أردنا أن نذبح نذبح بسم الله، ومعلوم أن الذبيحة التي ذكر عليها اسم الله تعالى تكون مباركة، تكون مباركة ونافعة، والتي لا يذكر عليها اسم الله تعالى تكون سما، تكون سما. وإذا أردت أن تدخل بيتك تقول بسم الله، فدخولك هذا يكون مباركا بحيث يسد الباب يعني على الشياطين، يعني الشياطين إذا أردت أن تدخل وقلت بسم الله يقول الشيطان الأكبر لصغاره: ما أدركتم المبيت، ما أدركتم المبيت. بخلاف ما إذا دخل الإنسان بيته ولم يقول بسم الله يقول الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا ما وضع الطعام ولم تقل بسم الله يقول الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. إذن هذه نتيجة ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يعني أن اسم الله إذا قارن شيئا فإن ذلك الشيء يكون مباركا. إذن قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجلال وبصفات الإكرام سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ثم قال المؤلف: وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا المؤلف رحمه الله انتقل ليتحدث عن نوع آخر من الصفات، وهو المسمى عند علماء العقيدة بصفات السلوب أو الصفات السلبية، يعني الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. ذكر مجموعة من الآيات التي تتحدث عن هذا النوع من الصفات التي هي منفية عن الله، ولكن أحبذ أن أرجع الكلام عليها إلى المجلس المقبل. أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.